أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال 13 يقول: هل يأثم الصبي الذي عمره 15 إذا ترك الصلاة؟ لا شك هذا بالغ. اكتب زين. فعلامات البلوغ منها ما هو خاص ومنها ما هو مشترك. فالمشترك نبت العانة أو الشارب الإنجليزي وبلوغ 15 سنة والاحتلام، هذه مشتركة بين الذكور والإناث، وتختص الأنثى بالحمل أو الحيض إذا كانت ذات زوج ثم حملت فهي بالغة، وإذا كانت غير ذات زوج فالحيض، وقد تتزوج ثم تحيض بعد ذلك. نعم، المقصود أن هذين خاصان بالإناث، أعني الحمل والحيض.